بأن هذه الصورة مدنية. لماذا؟ لأن أولا سياق الصورة هي من سياق القرآن المدني، المعلوم بأن الجهاد لم يفرض في مكة، وإنما فرضه الله عز وجل في المدينة، وأول آيات فرض الجهاد كانت في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه أول آيات فرض الجهاد، وكان ذلك في المدينة. وموضوع الصورة الرئيس هو هذا، يعني الموضوع الرئيس للصورة هو الصورة من أولها إلى آخرها تدور في هذا السياق. فهذه من موضوعات القرآن المدني. ثانيا سبب نزول الصورة كذلك، يعني عند أحمد والترمذي والدارمي وغيرهما حديث عبد الله ابن سلام، حديث عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه هو الذي يعني، وسيأتي هذا الحديث، روى سبب نزول هذه الصورة. وعبد الله ابن سلام إسلامه كان بالمدينة حين قدم النبي صلى الله وسلامه عليه المدينة، فنظر إليه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وكان من علماء اليهود، فلما نظر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما نظرت إلى وجهي علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، فأسلم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وهو الذي روى سبب نزول هذه الصورة. فهذا أيضا يدل على أنها أيضا مدنية. وكذلك الأثر الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من رواية علي بن أبي طلحة، وهذه أصح الروايات عن ابن عباس، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فأثر ابن عباس رضي الله عنه، فأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنها نزلت في قوم سألوا الله، يعني قالوا: لو نعلم أي لو نعلم أو لو دلنا الله عز، لو وددنا أن الله تعالى أخبرنا بأحب الأعمال إليه فنعمل بها. فدلهم الله جل وعلا على أن أحب الأعمال إليه إيمان به بلا شك، وجهاد أهل معصيته ممن لم يقر بالإيمان حتى يقروا به. فلما فرض عليهم الجهاد كيه ذلك أناس من المؤمنين بعد أن تمنوا الجهاد، يعني هم ودوا أن الله علمهم بأحب الأعمال إليه، فعلمهم بأن أحب الأعمال إليه هي الإيمان بالله والجهاد في سبيله. فكيه ذلك، شق ذلك على أناس من المؤمنين، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا الأثر أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على أن نزول السورة كان بعد فرض الجهاد أم قبل فرض الجهاد؟ بعد فرض الجهاد. وفرض الجهاد كان على الصحيح كان بعد الصيام، كان في السنة الثانية، ولذلك كانت هناك كانت بدرا، كانت غزوة بدر في بعد فرض الصيام في السنة الثانية. إذن هذه الأدلة كلها تدل على أن السورة هي سورة مدنية، قد يكون فيها بعض القرآن المكي، لكن الظاهر أن السورة كلها مدنية. السبب نزول هذه السورة ما رواه أحمد والترمذي والدارمي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملنا بها. قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل فنعمل يعني لعملناه. فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فتلاها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سلمة الراوي عن عبد الله بن سلام فتلاها علينا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وكذلك قال يعني ابن أبي كثير فتلاها علينا الأوزاعي رحمه الله تعالى. يعني كل راوي من رواة الحديث كان يروي السورة كان يتلوها كما تلاها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو سبب نزول هذه السورة. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قعدوا يتذكرون وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت مجالسهم مجالس ذكر ومجالس خير رضي الله تعالى عنهم. فتذكروا يوما لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل أو أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. فبين الله لهم أحب الأعمال إليه بهذه الصورة. فنزلت هذه الصورة العظيمة وهي من المسبحات. والصورة على وجازتها تسير في نسقين. النسق الأول بيان أن هذا الدين هو الدين الحق وأن الله جل وعلا مظهر دينه لا محالة. ولذلك ختم الشق الأول من هذه الصورة بقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الغرض الثاني طالما أن هذا الدين هو الدين الحق فلابد أن له مناوئين وشانئين. فلذلك فلابد أن يدافع عنه يعني أبناء هذا الدين. لذلك الغرض الأصيل الثاني في السورة هو الجهاد في سبيل الله لمن أراد أن يطفئ المصباح. ومن أراد أن يطفئ هذا المصباح الذي أضاءه الله عز وجل للكون هو بالضبط كمن يحاول أن يطفئ شعاع الشمس بفيه وليس بفاعل. فكذلك الذي فإذا كان فإن كان هذا مستحيلا فكذلك فأيضا يعني يستحيل أن ينال هؤلاء أن يطفي هؤلاء نور الله عز وجل الذي أضاءه في هذا الكون. فلذلك من أراد أن يطفئ المصباح فهنا يجاهده المؤمنون على ذلك حتى يبقى المصباح مضيئا للناس ينير لهم الضرب. وهنا يأتي الجهاد في سبيل الله ويأتي في صورة يعني شيقة وفي أسلوب رشيق. نعم. فيقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. طبعا النفوس إذا سمعت هذا السؤال اشتاقت ما هو هذا الشيء الذي ينجي العبد الذي ينجي المرأة وينجي الإنسان من العذاب الأليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا هو الغرض الأصيل في الصورة. والصورة من أولها إلى آخرها تلح في هذا الموضوع إلحاحا. طبعا الجهاد الكلام فيه يسير لكن الفعال فيها قليل. احنا ممكن نقعد نتكلم كما نريد. خلينا نتكلم والجهاد في سبيل الله زيوة سنام الإسلام والجهاد أعلى درجات الدين. نعم. ولكن علمتم أن الله جل وعلا يقول ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تتكلموا فيه يا سيدي، لكن عند المحك وعند عندما يعني تجد ساعة الجد فأغلب من طال عينك في الخلف يرجعون إلى الخلف. الجهاد فيه إتلاف للنفوس وفيه فراق للأهل والأوطان، وفيه من أعظم الأشياء التي يتبين فيها ضعف النفس الإنسانية، النفس ضعيفة ويحدث لها انكشافات ويحدث لها يعني انكسارات، ولذلك ممكن تجد أحد الناس يعني إذا رأيته يعني طمعت فيه، فإذا عند المحك لم تجد شيئا، وقد تجد بعض الناس لا تبالي به ولكنه في في في في ساحات البذل والفداء قلبه كالجبل الأشم، وإن كنت لا تريه التفاتا. هذه مواهب وعطايا يهبها الله عز وجل لمن يشاء. ولما كان الغالب على النفس الإنسانية التقصير في والغالب الضعف، لذلك القرآن يعالج هذه القضية الإيمانية، يعالجها في قضايا عدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. كذلك يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. بل بيّن الله جل وعلا بأنه عقد البيعة مع المؤمنين وليس مع كل أحد هذه البيعة، كما قال جل وعلا واتخذ منكم شهداء. البيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وفي الحقيقة كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أهل بذل وفداء وكانوا أهل جد واجتهاد. بعضهم يقوم عن امرأته ولما يغتسل بعد حين سمع الهيعة، نعم، قام عن امرأته ولم يمهل نفسه حتى يغتسل، أجاب الهيعة، أجاب نداء الإيمان، حنظلة غسيل الملائكة، حنظلة بن عامر رضي الله تعالى عنه غسيل الذي رآه النبي صلوات الله وسلامه عليه تغسله الملائكة، لأنه حين سمع الهيعة قام عن امرأته ولم يمهل نفسه حتى يغتسل. عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه ذاك الفارس الهمام ويعني وليث الكتيبة في المزدحم حين نادوه قتل قبله جعفر ثم قتل زيد ثم جاء دور عبد الله بن رواحة كما رتبهم النبي صلوات الله وسلامه عليه في مؤتة، قتل جعفر فزيد قتل وقتل زيد فعبد الله بن رواحة، فكان يأكل تمرات فلما نادوه يا ابن رواحة فألقى التمرات التي كن في يديه وقال لئن عشت حتى آكل هذه إنها لحياة طويلة. فتقدم رضي الله تعالى عنه فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. أنس بن النضر حين حدث ما حدث وانكشف المسلمون يوم أحد وألقى أناس السلاح حين أشيع مقتل النبي صلى مقتل النبي صلوات الله وسلامه عليه وكثير من الناس هكذا، نعم، فتقدم رضي الله تعالى عنه لم يبالي بهؤلاء ولا هؤلاء واعتذر عن نظر إلى من ألقى السلاح فقال اللهم إني أتجه إليك مما صنع هؤلاء، ونظر إلى نفر المنافقين ابن أبي وأصحابه وكانوا ثلث الجيش، وقال اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء. وتقدم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه يلقاه سعد يقول أين؟ يقول الجنة يا سعد، الجنة ورب أنس، إني أجد ريحها خلف أحد. فتقدم رضي الله تعالى عنه فما قال سعد فما رأيت أحدا صنع مثل ما صنع، وجدوه في آخر اليوم ببضع وثمانون ضربة، ما بين ضربة سيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح. قالوا وفي هذا وأمثاله نزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن ضرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتفعوا بهذه التربية الإيمانية، وأعظم التربية تربية القرآن، والقضية ويلح القرآن على قضايا إيمانية كثيرة، ومنها هذه القضية التي في هذه الصورة. والصورة مفتتحة بقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والتسبيح هو شأن جميع المخلوقات، وهذا تسبيح كما قال جل وعلا كل قد علم، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فالكون كله معبد مذلل لله عز وجل. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وذكرنا أنه في بعض الآيات يأتي التعبير عن المسبحين بمن، وفي كثير من الآيات يأتي التعبير عن المسبحين بما، وحين يأتي بما فيذكر فيكون النظر هنا إلى كثرة المسبحين، فيشمل الكون كله، يعني يشمل الشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس وكثيرا من الناس. حين يعبر بمن فيكون المقصود بذلك هو الـ ينظر إلى بني آدم، لأن بني آدم هو المقصود من المقصود من وجود هذا الكون جميع هو بنو آدم، والامتحان والابتلاء. إذن فافتتاحية الصورة تشير إلى موضوعها، فإذا كان الكون كله مسبحا لله عز وجل، فالكفار الذين يمتنعون عن التسبيح لله جل وعلا وعن إفراده بالألوهية والوحدانية يحق قتالهم وجهادهم في سبيل الله، لأنهم يخرجون عن النسق العام للكون. فالنسق العام للكون والتسبيح والعبادة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فهؤلاء خرجوا عن النسق العام للكون، وخرجوا عن الشرط الذي أوجدهم الله عز وجل به في هذا الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن فافتتاحية الصورة تشير إلى أن الكفار يجب قتالهم ويجب جهادهم في سبيل الله. لماذا؟ أنهم خالفوا النسق العام للكون، كون كل معبد مذلل خاضع لذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، التسبيح يشمل التسبيح والصلاة، كل قد علم صلاته وتسبيحه، وهو العزيز الحكيم. وختام الآية بليغ، فاسم الله العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، فلا تهنوا عن أعداء الله عز وجل، لأن معكم العزيز الذي لا يقف أمامه شيء، ولا يغالبه شيء. لذا قال جل وعلا في موضوعه إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى، ومن كان الله معه فمن عليه، وهو العزيز الحكيم. والحكيم اسم الله الحكيم المحكم الذي أحكم أمره ونهيه. كل أوامر الله جل وعلا فيها الإحكام بمعنى السلامة والإتقان، لا يأتيها كما قال جل وعلا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والحكيم كذلك من حكمته أنه أن أوامره جميعها مكللة بالحكم والغايات المحمودة. ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه لا يسلم المؤمنون لأعدائه، هذه هي من حكمة الله. قد تكون هناك دولة، قد تكون هناك الحرب سجال، جولة من الجولات، لكن لا يسلم الله جل وعلا أولياءه لأعدائه، بل لا ينصر الله عز وجل الكافرين على المؤمنين متى قام المؤمنون بشرط النص. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا الشرط. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وطالما أن الله عزيز يبقى لا تختاروا بقوة أعدائكم، ولا تغتروا بما هم عليه من الآلات والعتاد والعدد والعتاد. فالنصر لا يتوقف أبدا لا على عدد ولا على عتاد ولا على سلاح. أنت تأخذ بالأسباب التي منحها الله تعالى إياك، وبعد ذلك يأتيك المدد من الله عز وجل. لذا قال جل وعلا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في باب للنصر في السماء، في باب للنصر، لما يفتح هذا الباب خلاص. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني إن كنت تستطيع أن تصعد في السماء، على أحد أوجه التفسير في الآية تصعد إلى السماء وتغلق باب هذا النصر، فتستطيع أن تمنع النصر، ومن الذي يفعل ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، العتاب من الله عز وجل. وابتداء الآية يا أيها الذين آمنوا ليدل على أن الإيمان يتنافى مع ذلك، وأن الإيمان يلزم أهله أن تكون أفعالهم مطابقة لأقوالهم. الإيمان يلزم أهله بذلك، لا يكون للمؤمن ظاهر وباطن أبدا، بل يكون باطن المؤمن أحسن من ظاهره، وهذا هو الإيمان. لا يمكن أبدا أن تتناقض الفعال مع الأقوال عند المؤمنين. لذلك خاطبهم الله جل وعلا، لذلك عاتبهم الله جل وعلا بذلك. طب وما لما حدث هذا ولا ما حدث؟ لا حدث. وما سبب حدوث الضعف؟ الضعف الذي يعتري النفس الإنسانية، خلق الإنسان ضعيفا. وهنا يأتي دور التربية الإيمانية، ويأتي دور التوجيه، ويأتي يعني تلميحات القرآن وإلحاح القرآن على قضية إيمانية. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، بهذا الاستفهام الإنكاري، كيف تفعلون ذلك؟ ثم يقبح الله لهم هذا الفعل حين لا تتطابق الفعال مع الأقوال. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، تقول فعلت ولم تفعل، صليت ولم تصلي، قاتلت ولم تقاتل، أو تتكلم بكلام ثم لا تقوم بحق هذا الكلام، فتكون المسألة كلها إيه؟ تكون المسألة كلها كلاما في كلام. لا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والكبر مقتا، والمقت هو أشد البغض، يعني فإن الله عز وجل يمقت ذلك أشد المقت ويبغض ذلك أشد البغض. وسبب نزول هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن نفرا من المؤمنين جلسوا قالوا لو نعلم لو دلنا لوددنا أن الله جل وعلا أخبرنا بأحب الأعمال إليه، فأخبرهم الله جل وعلا بأن أحب الأعمال إليه إيمان به بلا شك وجهاد أعداء أهل معصيته الذين لم يقروا له بالإيمان، فلما فرض الجهاد شق ذلك على بعض المؤمنين وكرهوا ذلك. بالضبط هذه الآية كقول تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فلذلك لما كرهوا ذلك عاتبهم الله جل وعلا. إذن الجمهور من العلماء يرون أن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، نزلت حين سألوا يعني حين فرض عليهم الجهاد وكانوا يسألون وكانوا يودوا أن يعلموا أحب الأعمال إلى الله، فلما أخبرهم بالجهاد ثقل عليهم ذلك وكرهوا ذلك فعاتبهم الله جل وعلا بذلك. الجمهور جمهور المفسرين على ذلك، وهكذا يعني قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الصحيح أن الآية هنا عتاب. ولذلك أنت دائما يعني لا تنظر إلى نفسك ولا تنظر لها يعني أنك إيه أنك تستطيع أن تفعل كذا وتفعل كذا، لا. تعرف أنس بن نضر لما لم يشهد بدرا وهي أول المواقع مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر أصحابه بأنه خرج للقتال وأنه خرج إيه للعير، لكن الله جل وعلا أراد ألا يخرج أن يعني أن تكون هذه ليست يعني للعير وإنما للجهاد في سبيل الله، فكانت بدرا، فكانت غزوة بدر. ماذا قال أنس بن نضر؟ قال لم أشهد أول غزاها النبي صلى الله عليه وسلم لئن الله تعالى أشهدني مشهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أصنع. لم يتكلم غيره، لم يقل الله أنا سأفعل وأفعل، لا لا لا لا، وهاب أن يتكلم بغيره. قال لا يرين الله ما أصنع، لا يرين الله ما أصنع، خلاص هو رجل إيه يعني هذا يعني هذا الفقه، مش ما لم يقل بقى اللي يرن الله اصلا هعمل كذا وعمل كذا، لا، وفعلا ثبته الله جل وعلا ولم يصنع احد مثل ما صنع شق جيوش المشركين وحده رضي الله تعالى عنه. اذا المساله انت تمسك كلامك دائما، وكما يقولون وقديما قالوا البلاء موكل بالمنطق، طول ما انت ساكت فانت سالم، لكن لما تتكلم فتعلم ان الكلام ليس كما يقول العوام هو الكلام عليه جمرك يا عم، الكلام عليه جمارك، الكلام عليه جمرك. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله، كلمة واحدة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا، نسأل الله السلامة والعافية، كلمة واحدة تخرج في سخط الله وصاحبها لا يبالي بها. وأمثال هؤلاء لا يبالون يعني يهوي بها في جهنم 70 سنة بكلمة واحدة، وكلمة واحدة تبلغ به. ولذلك يعني علقمة راوي هذا الحديث يعني يقول فكم، وهو الذي يرويه عن بلال بن الحارث، يقول فكم من كلام منعنيه حديث بلال، ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بلا من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فالبلاء موكل بالمنطق، فدائما ولذلك يعني كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين جمع قراء البصرة، والحديث عند مسلم في صحيحه، نعم، وقال إن مما أنزل علينا فقرأناها، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، قال فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. هذا في بعض حديث أبي موسى رضي الله عنه، والحديث أصله عند مسلم في صحيح. يعني الكلام اللي أنت الذي تتكلم به هيكتب شهادة عليك وتسأل عنه يوم القيامة. فلذلك أراد الله جل وعلا أن يحذر عباده من هذه القضية، وأن يكون ألسنتهم منضبطة. والله العظيم الإنسان بيبتلى ابتلاءات بهذا يعني بسبب يعني هذا اللسان. وإلا فأبو بكر رضي الله عنه الصديق، نعم، هو الرجل الثاني في هذه الأمة يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. لسان الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لو تأملت يعني خلق الله جل وعلا لهذا العضو تجد أن الله جل وعلا خلقه وضع عليه، تنزل الأسنان تغلق عليه، وبعد الأسنان إيه؟ الشفتان. فتعلم أنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. عشان كده ربنا جعل عليه مش ليس بابا واحدا، لا ده بتغلق عليه الأسنان وثم بعد الأسنان الشفتان، هتعلم خطر اللسان. بعدين عندما يكون عندك لسان واحد وعندك أذنان يبقى تفهم منها إيه؟ ماذا تفهم منها؟ يعني لماذا لم يخلق الله لك لسانين ويخلق لك أذنا واحدة؟ لكن خلقك الله عز وجل على هذه الهيئة الكاملة، خلق لك أذنين ولسانا واحدا، فتفهم الرسالة. وفي كل مرة لا نفهم هتفهم بمثال ان اللسان ده ان انت ان تكون عندك المسموعات تسمع اكثر من ضعف ما تتكلم تسمع. لذلك خلق الله لك اذنين ولسانا واحدا. اما عندما تعطل عندك الاجهزه التي خلقها الله لك تصبح انت فقط موصل دايما ترسل، وحين تستقبل الأجهزة عندك كلها معطلة، أجهزة استقبال النصيحة كلها معطلة، لكن الكلام الله أكبر. تجلس كده امشي في الشارع كده وتجد إن الناس كل يتكلم، تكلم في أي شيء يتكلم فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما ابتلينا بما ابتلينا إلا بسبب الكلام، إلا بسبب كثرة الكلام في في في في النافع وغير النافع والضار وغير الضار ساعات طوال. لذا قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أغلب نجوى كثير من الناس الجلسات اللي على المقاهي دي ساعات طوال في الغيبة والنميمة والقيل والقال وكلام لا ينفع وكلام ساقط وكلام هزل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والعلماء يستدلون بهذه الآية على أن من وعد وعدا يجب عليه أن يفي به. وفي المسألة مذهب السلفي وكثير والبعض من أهل العلم أنه يجب الوفاء بذلك، ويستدلون بهذه الآية، ويستدلون كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكذلك مثل هذه الأحاديث وغيرها حتى ورد توجيه عظيم حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة، والحديث عند أحمد في مسنده حين كان صبيا يلعب فقالت له أمه تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يعني كأنها تعطي شيئا، قال وما أردت أن تعطيه؟ فقالت تمرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. تقول يعني تقول لابنك سأعطيك كذا وتعالى بس معايا وانا افعل كذا، وانت لو لم تفعل هذا لكتبت عليك كذا. اذا التوجيه الدقيق هو لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه في ذلك حتى يكون الانسان منضبطا حتى مع الطفل الصغير الذي لا تبعث عليك به. لا، كل كلمه في تبع للكلمه. والمذهب الثاني ومذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انه يرى انه يعني ان ادخله الوعد في ورطه يجب الوفاء به. يعني لو ان رجلا قال لرجل لو تزوجت انا ساساعدك بنصف المهر مثلا، وبعدين رجل يروح رجل ايه لما سمع الكلمه فرح توكل على الله تزوج صاحبنا، قال له والله يعني حينما يصل ده رجل تزوج يعمل ايه؟ ده دخل في ورطه مصيبه كبيره جدا. فالامام مالك رحمه الله تعالى يقول ان ادخله الوعد في ورطه فيجب عليه الوفاء به. والجمهور من اهل العلم يقول لا يجب عليه الوفاء. طبعا لا يختلفون ان الذي يتكلم بهذا الذي يعد ثم يخلف وعده لا يختلفون بانه آثم، لان هذه ايه من ايات النفاق، علامه من علامات النفاق، صلى الله عليه وسلم والعافيه. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، الكلام ده نفاق عملي بس ممكن يؤدي الى ان لو استشرت في هذه الصفات قد تجعله منافقا بالكليه، يخرج من الدين بالكليه والعياذ بالله، صلى الله السلامه والعافيه. فإذن في مسألة الوفاء بالوعد أحوط الأقوال القول الأول في الحقيقة، اللي هو إيه؟ أنه يجب الوفاء هي بالوعد، لأن النصوص التي جاءت التي تحرج يعني لما تعد تفي. ولذلك إذا أردت كما قالوا إذا أردت أن تسلم من الكذب فأقل من إيه؟ من المواعيد. بعض الناس حتى بيتساهل بمسألة المواعيد دي، يقول لك أنا هتيجي الساعة دي ربنا يغفر لي ولكم والله. الله اللهم تب علينا وعليكم ربنا نعم. وبعدين ما ياتيش في الساعه دي يبقى في كذب ولا لا؟ في كذب. صلى الله السلام والعافيه. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر نقطه عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الايه دي بالضبط بعد الايات السابقه دي دلاله على ايه؟ دلالة على أن المقصود يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، المقصود هو إيه؟ هو أنهم بعد أن سألوا عن أحب الأعمال فأخبرهم بأن أحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله فكرهوا ذلك. هو ده الآية هنا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، دلالة على أن هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنه نزلت عتابا للمؤمنين حين أمروا بالجهاد، فكره ذلك نفر من المؤمنين كيولي الجهاد كما علمتم، فيه إتلاف للنفوس. واحد ممكن يرجع من الجهاد إيه؟ ممكن يرجع بلا زراع ولا بلا صحيح والله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من كلم يعني الجوح، ما من كلم يكلمه المؤمن في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة كيأتي يوم كلم. يعني ما من جرح يجرحه المجاهد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كيأتي يوم كلم، يوم جرح يثغب دما، اللون لون الدم وريحه ريح المسك. إذن هذه الآية دلت على أن المقصود من ذلك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كما قال جمهور أهل العلم أن نزلت عتابا من الله عز وجل حين أمرهم بالجهاد فكرهوا ذلك، وكانوا سألوا قبل ذلك عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا سلام. إن الله هنا الجملة الإسمية مؤكدة بعدة مؤكدات الجملة الإسمية، وإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا. إن كنت تبحث عن محب الله فهؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا، وفعلا مضارع يدلك عليه، على أن الله جل وعلا يحب المجاهدين في سبيل الله، والفعل المضارع يدل على التجدد، أن أن أن أن الجهاد هو سبيلهم. نعم، كما قال عبد الله بن رواحة، نعم رضي الله تعالى عنه، يقول ولكني حبيس في سبيل الله حتى أموت، فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، حبس نفسه على الجهاد في سبيل الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، صفا أي صف واحد، وهذا تعليم من الله جل وعلا للمؤمنين في الجهاد. ولذلك قتادة رحمه الله تعالى يقول يبين كما أن أحدكم لا يحب أن يختلف بنيانه، فكذلك الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يختلف في أمره، فإن الله جل وعلا صفكم في القتال وصفكم في الصلاة، فراعوا أمر الله عز وجل لكم. شو ربنا عز وجل صف المؤمنين في الصلاة؟ عشان كنا وقفنا الآن في الصلاة صفوفا، وكذلك القتال، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، كأنه بنيان مرصوص متلاصق متلاحم. شوف البنيان، الطوبة مع الطوبة، وبين الطوبة ايه؟ بين ايه؟ مش عبد الله، اسمنت، مادة اللاصقة دي اهو بالضبط كده، كأنه بنيان مرصوص يعني متلاحم متماسك، يلتصق بعضه ببعض كالبنيان. والبنيان ده الجدار ده أوله طوبة، وبعد كده الطوبة مع الطوب، وبينهم المواد اللاصقة دي، هذا إرشاد من الله جل وعلا أن يصف المؤمنين صفوفا عشان يكون في حائط صد، خط دفاع أول وخط دفاع ثاني وخط دفاع ثالث. إذا هذا إرشاد من الله عز وجل للمؤمنين في كيفية القتال. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني غزا بالمؤمنين غزوة وقف يصف المؤمنين امتثالا لإرشاد الله عز وجل. ومسألة الصفوف دي مسألة حربية قوية جدا، إن يكون في خط دفاع أول وخط دفاع ثاني وخط دفاع ثالث، ما يكونش المؤمنين لا يكون هناك بعصارة للصفوف أبدا. وطبعا هناك تقنيات حديثة جدا لمثل هذه الأمور، يعني تبحث عنها في الكتب التي تخص هذا الشأن. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص متلاصق متلاحم. والآية هنا تشير إلى أمر مهم جدا، إلى أن مسألة الإنعزالية تتنافى مع هذا الدين، ومسألة إن الإنسان يكون يعيش في نفسه ويعيش يقول لك امشي داخل، امشي مش جنب الحيط، امشي داخل الحيط. طب امشي داخل الحيط ازاي يا عم؟ امشي داخل الحيط حاسب. لا، المسألة دي خطيرة جدا، الإسلام يتنافى مع ذلك، لابد من الحركة ولابد من الاجتماع. ومسألة الاجتماع دي مسألة، شوف الصلوات في جماعة، والجمع في جماعة، والأعياد في جماعة، والجنازات في جماعة. مسألة الاجتماع هذه هي مسألة عظيمة، مقصد من مقاصد الإسلام العظيمة، وأن هذا الدين يعني يربط أصحابه برباط الإيمان، فيكون هذا الاجتماع بإذن الله جل وعلا هو فيه القوة. ولذلك حذر الله المؤمنين من مسألة التفرق. نعم، ولقد صدقكم الله وعده، العتاب الذي نزل في أحد، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا تجتمع الكلمة وتتوحد الصفوف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، في سبيل الله، لا في سبيل أهواء ولا في مصالح ولا في علو في الأرض، يقاتلون لإعلاء كلمة الله. من قاتل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك مسألة الاجتماع، موسم الحج في اجتماع رمضان حين يصوم المسلمون في كل في مشارق الأرض ومغاربها معا ويفطرون معا، رسالة، رسالة التوحيد، العقيدة كلها تدل على الاجتماع وتوحيد الكلمة ورص الصفوف ورأب الصدع وإصلاح ذات البين. هذه كلها من أسباب القوة. حين تخلف المسلمون عن هذه المعاني صاروا أيتاما على موائد اللئام، وصاروا كالشياه في الليلة الشاتية المطيرة أحاط بهم الذئاب من جميع جوانبهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.